Book 2 49 49 الرياضة Sport, idrett هل تمارس الرياضة؟ Driver du med sport? نعم, يجب أن أتحرك Ja, jeg må bevege meg. أنا مشترك في ناد رياضي. Jeg går i en sportsklubb. نلعب كرة القدم. Vi spiller fotball. أحيانا نسبح. Av og til svømmer vi. أو نركب الدراجات. Eller vi sykler. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. I byen vår finnes det en fotballstadion. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Det finnes også en svømmehall med bastu. ويوجد ملعب golf. Og det finnes en golfbane. Hva يوجد في التلفزيون? Hva det på TV? تعرض حاليا مباراة كرة قدم. Det fotballkamp akkurat nå. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Det tyske laget spiller mot det engelske. Men sayfuz. Hvem vinner? La adri. Jeg har ikke peiling. Halian taadul. For øyeblikket det uavgjort. Al hakam min Belgika. Dommeren kommer fra Belgia. الآن توجد ضربة جزاء. Nå det 11 meter. هدف 1-0. Mål 1-0.